أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها مجموعة من الأخوات هن نون ميم صالة. الأخوات يسألن هذا السؤال، يقول السؤال: متى تحتجب المرأة عن الصبيان؟ أي كم هو عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فالاحتجاب يكون بعد البلوغ، متى بلغ الصبي 15 سنة أو عرف أنه احتلم أو أنبت الشعر الذي حول الشعر الخشن الذي حول الفرج، صار بهذا محتلما ووجب عليه الاستئذان ووجب التحجب عنه. ولكن ينبغي المرأة أن تحتاط، فإذا كان مراهقا قد قارب سن الاحتلام فتحتط وتحتجب منه، وليس لها الخلوة به، بعدا عن الشبهة وحذرا من الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا.